لأن الحديث فسر بعضها بعضا. كان قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كأمر صلى الله عليه وسلم يجتب الرجل جائزا ونهي أن يجتب الرجل قائما. حين شارك النبي صلى الله عليه وسلم قائما علمنا أن الناهي للتنزيه وليس للتحريم. وكان نهي صلى الله عليه وسلم يجتب الرجل من الخربة. حين كان من فم الخربة علمنا أن النهي التنزيه وليس للتحريم وقال المرات وربما يفعل المفعول مبينا أنه للتنزيه. فصار في حق المذكورة فيه النهي يفعل من فم الخربة. بل قد نصف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الصحابة كأمر صلى الله عليه وسلم بالأضحية. الحديث بالأمر بالأضحية كثيرة وقد قال بعض العلماء بوجوب الأضحية. ولكن حينما فهم أبو بكر وعمر وأكابر الصحابة أن الأمر للاستحباب يقتضى هذا أنه لا يتنفى من الشجاع لأن الصحابة أفهم منه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تبع عن أبي بكر وعن عمر وعن الصحابة أنهم لا يضحون وكانوا مسلمين لأن يغون الناس الوجوب فهم أفهم الناس من المسلمين. فحين لم يفهموا الأمر في هذه القضية أنه للإجابة علم أنه للاستحباب ولكن لو لم يرد فعل أبي بكر ولا عمر لقلنا بأن الأمر روح نالم إجابة. ويبقى أن الأصل في الأوامر الإجابة وأن الأصل في النوايا التحريم ما لم يقصد ذلك صائب. قال الله قول الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم. الله قول الله جل وعلا في النهاية من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي البخاري حتى بيت سليمان عن الإمام علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. علم هذا الحديث الصحيح إذا رواه البخاري أن مخالف الأمر حادث وأن مرتكب النهي آثم.